بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أخبر سبحانه وتعالى بأن شأن المنافقين الذين جاءت هذه السورة في عامة آياتها لفضيحتهم وبيان أعمالهم أن شأنهم شأن الكفار الذين سبقوهم لهم السابقة، عاشوا لدنياهم فقط استمتعوا بها ونسوا الله تبارك وتعالى، فكانت هذه عقوبة الله. قال: كالذين من قبلكم، يعني شأنكم أيها المنافقون والكفار، كالذين من قبلكم شأنكم كهؤلاء كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بدنياهم، خلاقهم هو نصيبهم من هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. نفس الأمر، أنتم كذلك عشتم لهذه الدنيا فقط وجعلتم هي أمالكم وتلذذتم بها وعشتموها وتركتم، نسيتم الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. وخضتم كالذي خاضوا في آيات الله، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، يعني قد جاءهم هذا، قد أنزل الله تبارك وتعالى بهم في القرآن نبأ الذين من قبلهم، وكذلك حملته الأخبار التي تناقلتها الأمم إلى أن وصلتهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد Thank you. فتنة سقطوا، سقطوا في الفتنة الحقيقية. فإن قعود المؤمن أن يجاهد يعني مع رسول الله وقد استنفر للقتال وقيل له أخرج فيقول لا يعني أضل ويترك أن يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى، فهذه الفتنة الحقيقية. قال جل وعلا: ألا في الفتنة سقط وقعوا في الفتنة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سجن لا مجال للخروج منه، فهي محيطة بهم من كل مكان عياذا بالله. ثم بين الله تبارك وتعالى حقيقة قلوب هؤلاء المنافقين، فقال: أن تصبك حسنة تسوء، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك حسنة تسوء، لو وصلت إليك أي حسنة، أصابتك حسنة، حسنة من النصر، من كسر عدو، من غنيمة، من أي يعني خطوة متقدمة للمسلمين، يصيبهم أي خير تسوء. فيحصل السوء عندهم فتسوءهم، هذا يحزنهم هذا، ويعني يؤلمهم أن ينتصر الإسلام وأن يصيب المسلمين أي خير. كيف يكون هذا مؤمنا؟ وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. وإن تصبك مصيبة في الغزو بجراحة أو هزيمة أو كسرة للمؤمنين كما حصل للمؤمنين في أحد، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، يقول احنا عارفين الأمر، كنا نعرف هذا الأمر ونعرف أنكم لا تستطيعون هذا الأمر، ونحن قد أخذنا أمرنا، بمعنى أننا لم نخرج إلى هذه الغزوة والقتال لأن نعرف أن الله تعالى أمر الله أن توجه إلى هذه المصارف الثمانية للفقراء. والفقير هو الذي يعني لا دخل له من الرزق يكفي حاجاته، حاجاته الضرورية والحاجية كذلك، يعني حاجات الإنسان أو ما يحتاجه الإنسان، أشياء ضرورات ضرورة، يعني إن لم يحصل عليه حصل له تلف يعني في الحياة، كالطعام الذي يقيم الأود لا بد منه، واللباس الذي يستر العورة، والمأوى الذي يؤوي يعني الإنسان فلا يكون في في في في العراء. هذه أمور ضرورية، ضرورات، إذا ما حصل عليه الإنسان حصل له تلف، ممكن تحصل تلف حياته. ثم في أمور حاجية يحتاجها الإنسان ولكن ليست ضرورة، يعني فقدها إنما يشق على الإنسان وإن كان لا يحصل له يعني تلف بذلك، كبعض أنواع المرافق مثلا في البيت، المركب إذا كان يعني لا بد منه يعني في حاجة إليه، الخادم، هذه أمور قد تكون من الحاجات. ثم هناك أمور بعد ذلك من التحسينات والتتميمات، وهذه أمور يعني كالتوسع في أنواع الطعام، في الشراب، في اللباس، غير ذلك، أمور هذه زائدة عن حد الحاجة. فالفقير من يفتقد يعني الضرورات والحاجات، هذا فقير. قيل سمي فقير من يعني الإنسان إذا كسر فقار ظهره فإنه يقعد، فكأنه شبه المحتاج هذا إلى الضرورة كأنه مكسور الظهر ما يقدر أن يقوم، فإن المال قوام للإنسان. والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو كالفقير في الحاجة ولكنه متعفف ويظهر يعني العفاف ولا يفطر إليه في الغالب لتعففه عن الناس، فهذا مسكين. وهذا قد يكون حاله أشد من حال الفقير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الفقير، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكنه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقد يسمى المسكين بمن هو أحسن حالا من الفقير في المال، لكنه حاجته ديت، هو ظهر عند الناس بأنه مسور، كما في قول الله تبارك وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهم يملكون سفينة وسموا مساكين، وذلك أن نقلهم وعملهم في هذه السفينة يظهر أمام الناس أن هذا قد يكون من أهل الغنى والثراء، ولكن عملهم لا يكفي يعني حاجاتهم وضروراتهم. والعاملين عليها، العاملين على هذه الزكاة جباية لها، حفظا لهذا المال، كتابة، فكل ما من شأنه أن يقوم الذين يقومون على الزكاة كتابة وحفظا وجمعا وتوزيعا، فهؤلاء يأخذون يعني رواتبهم ويأخذون من مال الزكاة. والمؤلفة قلوبهم، الذي يراد أن تؤلف قلوبهم، والتأليف هو الجمع والحض، تؤلف قلوبهم يعني على الإسلام. هؤلاء قد يكونون، النبي أرسل هذه لبعض رؤساء القبائل وبعض الناس المطاعين ممن يرجى يعني إسلامهم وقربهم إلى الإسلام، أو هم يعني أسلموا ولكنهم ضعفاء الإيمان، فيراد تثبيت إيمانهم بما يعني يعطوا من هذا المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. أن يكبه الله في النار، هذا الذي يعطيه، هذا الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لأنه ضعيف الإيمان وضعيف، فيعطيه ليكون هذا تثبيتا له، وإلا مثل هذا يعني لو لم يعطى لا يعني فر وترك الدين. فالذي يؤلف قلبه، يؤلف قلبه الإسلام ليكون عزا أو نصرا للإسلام بأن يعطى، فيميل قلبه إلى الدين ويثبت، وخاصة إذا كان يعني رجل يعني مطاع في قومه وكرؤساء العشائر والقبائل والناس الذين لهم شأن في أقوام. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، الرقاب جمع رقبة، والرقبة هي العبد، سمي رقبة لأن كأن رقبته يعني موثقة في الرق، أو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما يقال رأس ورقبة. فالرأس ممكن تقال على رؤوس العبيد، يعني إذا عندي 100 رأس من العبيد أو عندي 100 رأس من الإبل، فالرقبة المقصود فيها العبيد سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والعبد يعطى ليعتق، يشترى مثلا من سيده بالمال ثم يعتق في سبيل الله. وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو المدين الذي لا يجد سددا للدين، وهؤلاء صنفان: إما يستدين لإصلاح ذات البيت، يستدين لغيره للخير، وإما يستدين لنفسه. فالذي يستدين للغير الذي هو لإصلاح ذات البين، كما كان الشأن في يعني عند العرب أنه إذا مثلا هناك، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الآيات من سورة براءة التوبة والسياق الذي نحن فيه من السورة هو في بيان صفات وأعمال هذه المنافقين وتسمية أناس بأعمالهم وليس بأسمائهم، في قول الله تبارك وتعالى: ومنهم ومنهم ومنهم، دون أن يذكرهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم حتى لا يكون هذا يعني فضيحة لهم بأعيانهم أبد الدهر، وقد يتوب الله تبارك وتعالى يعني على بعضهم. ولكن الله تبارك وتعالى فضح في هذه السورة سرائرهم وأظهر مكنوناتهم وسمى مجموعاتهم بأعمالهم، وهذا لأمور عظيمة يحذرهم المؤمنون، ثم ليكونوا هذا مثالا يعرف به صفات المنافقين في كل يعني عصورهم وأزمانهم، فإن هذا العمل هو نفسه يتكرر من المنافقين في كل وقت وحين. فقال جل وعلا هنا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم في بما في قلوبهم. كانوا يفعلون ما يفعلون من هذه الخبائث من كفرهم بالله تبارك وتعالى وتغطيته. Thank you. Thank you.